بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي بينا بالبرهان وجود الأعراض كما ذكرنا ذلك، وكان أهم البراهين والأدلة ما ذكره الإمام الدسوقي الاستدلال بالأحكام عن الإمام الجويني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان حدوثها، أي حدوث الأعراض. نحن الآن نبرهن على برهان، وهو أن العالم متكون من جواهر وأعراض، وأن الجواهر حادثة وأن الأعراض حادثة، فنتج أن العالم حادث. نبرهن على هذا، برهنا على أن العالم متكون من جواهر الأعراض، ثم برهنا على وجود الأعراض، ثم الآن برهنا على حدوثها. نعم، نقول الدليل عليه أي على حدوث الأعراض أن نرى الأعراض المتضادة متعاقبة على محلها، يعني ما الذي تقوم به، محلها هو الجوهر. واضح؟ فنستيقن حدوث الطوارئ منها، ونعلم أيضا حدوث الثوابت من حيث عدمت. الطوارئ كما بينا مثلا هذا المحل هو الجري أو الجوهر. هذا الآن نشاهد أمامنا، الآن سكون هو الذي عدم، والآن طرأت عليه الحركة، ثم طرأت عليه السكون وعدم السبب. واضح؟ فالطارئ هو اللاحق، والمعدوم هو السابق، وكلاهما بين الحدوث. لماذا؟ لأنه لو لم يكن حادثا لما عدم السابق، واللاحق لو لم يكن حادثا لما طرأ، لأن الطرق من جماد الحوادث، لأن الطارئ يحتاج إلى مخصص كما بينا في العالم، وذلك المخصص إما فاعل بالاختيار أو لفقدان شرط أو ماذا ثالثا أو لوجود ضد. واضح؟ نعم. مثلا أنت تتوقع يعني واضح حتى جاغل كما قلت لك، لأن الفاعل المختار القدرة يعني لا يعني التأثير هو عدم، فكيف القدرة تفعل فيه؟ واضح؟ أليس بشيء؟ نعم، هذا هو المقصود. طيب، العدم السابق مش اللاحق. فقلنا أن الدليل عليه أن نرى الأعراض المتضادة متعاقبة على محلها، فنستيقن حدوث الطوارئ منها، ونعلم أيضا حدوث السوابق من حيث عدمت. واضح المصطلحات هذه؟ إذ لو ثبت قدمها استحال عدمها. هي الآن هذا السكر والحركة عدمت، كيف هي ليست بحادثة وهي تعدم؟ عندنا حادث قديم، ليس هناك أمر ثالث، والقديم لا يطرأ عليه العدم. واضح؟ طيب، إذ لو ثبت قدمها لاستحال عدمها. ويكفينا في حدوث الأعراض حدوث الحركة والسكون، فإن حدوثهما يكفينا في بيان حدوث الأجسام. ثم إذا تبين لنا حدوث الأجسام نبين به حدوث سائر الأعراض. يعني قال يكفينا بيان حدوث الحركة والسكون، فيضطرد ذلك في جميع الأعراض. واضح؟ ومن ثم نثبت حدوث جميع الأجسام. نعم، فسيأتي معنا أن في حقيقة الأمر الحركة والسكون ليسا بعرضين، وإنما هما أمران اعتباريان. نعم، هناك مبحث أنا أفضل أن نتكلم فيه الآن لعل يعني يستشكل عليه، هي تعريف السكون والحركة. على كل، طبعا نأخذ أبسط تعريف، لأنه التعريفات التي أردتها حتى نبين فهناك تعريف مبني على أن الأعراض لا تبقى زمانية، وتعريف مبني على أن الأعراض تبقى زمانية. لكن هذا يحب أن يقف له معنى وسوى في كلمة. على كل أن السكون تعريفها هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. السكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، يعني قابل الحركة، هذا هو السكون، هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. فعدم الحركة عما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكونا. يعني غائلنا الذي لا يقبل الحركة ليس سكون الشيء الذي المتصف به، ليس سكون، لأن السكون ما هو؟ هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك. أما عدم الحركة عما من شأنه أن لا يتحرك ليس سكون. واضح؟ طيب مثل سنين الثاني ذكي أمر أخر. نحن الآن نريد نبين أن الذي الساكن يجب أن يكون متحرك. واضح؟ طيب، فعدم الحركة عما ليس من شأنه، الحركة لا يكون سكونا، فالموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكن. يمكن أن ننسبه إلى القديم تبارك وتعالى، لا متحرك ولا ساكن. نعم. طيب، الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. ما معنى القوة؟ قابلية الحركة. واضح؟ الفعل أنه تحرك، كما أن الإنسان قابل للعلم بالقوة، وبالفعل قد هذا تعلم وهذا لم يتعلم، لكن هذا بالقوة قابل أن يتعلم. هذا معنى القوة في الجنب الزهد. أي قابل، له قابلية ذلك. فالحركة الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج. وقيل هو شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر، شغل حيز بعد أن كان في حيز آخر. واضحة يعني هذا. وقيل هما كونان في آنين في مكانين، وهذا هو تعريف اللي يحتاج وغير معنى وغير في تعريف السكون، هذا اللي مبني على. فمثلا الحركة هي كونان في آنين في مكانين، هذا على أن الأعراض لا تبقى جمالية، مبني على كل. خلينا بس عارفة الثالثة. طيب، أنا عرفنا الحركة والسكون، الآن نبرهن حدوث العالم أو حدوث الأعراض فيهما. فنقول لا شك أن كل واحد من الحركة والسكون يمكن عدمه، ممكن العدم بعد أن يكون موجودا. كل من الحركة والسكون يمكن عدمه بعد أن كان موجود، وكل ما يمكن عدمه بعد وجوده فوجوده حادث. طيب، هذا صدق الحركة والسكون، فالحركة والسكون حادثان. رأيتم البرهان؟ تستطيع أن نكتبه حتى يتصورون البرهان. مش مشكلة، المغير أقول لما ترم فعله لما قيل كل واحد من الحركة والسكون، كل واحد من الحركة والسكون يمكن عدمه بعد أن يكون موجود، يمكن عدمه بعد أن يكون موجود. تحت. وكل ما يمكن عدوه بعد وجوده وكل ما يمكن عدمه بعد وجوده فوجوده حال. الآن يمكن عدمه حتى بين قوسين بعد أن يكون موجودا اليوم كما تعلمت في القصة حتى بين قوسين. الآن وكل ما يمكن عدمه بعد وجوده بين قوسين كل من الحركة والسكون أكواسفة سبت واش خرجت من فيها كل واحد من الحركة والسكون وجوده حالك هذا قياس. رأيت من النتيجة كيف خرجت؟ نعم. طيب الآن سنبين على هذا الكلام ثلاثة. أما أن عدمهما ممكن بعد وجودهما فذلك مشاهد في أجسام لا ينحصر عدمها بالمشاهدة نرى هذا انعدامها بعد وجودها فذلك مشاهد في أجسام لا ينحصر عدمها من الحيوانات وغيرها تكون ساكنة ثم تتحرك فينعدم سكونها بعدما كانت موجودة فينعدم ذلك السكون بعد أن كان موجودة تكون متحركة ثم تسكن فتنعدم حركتها بعدما كانت موجودة. وأما الحركات والسكنات التي لم نرها قط كأن قرأنا من كلام تذكر حط علامه على كل كان يقول مره طلع خذ القديس فهو قريب كما قلت واضح. واما الحركات والسكنات التي لم نرها قط تبدلت كحركه الافلاك والكواكب وكسكنات الاراضين والجبال فان اذا عرضنا على عقولنا سكون تلك الافلاك وتلك الكواكب وقتا ما وتحرك تلك الجبال وتلك الأراضين وقتا ما أيضا وجدنا عقولنا جازمة بأن ذلك أمر ممكن. ذكر يعني حجب قال أنه علميا ثبت أنها تتحرك كذا في الصالة كيف ونحن نعلم بالمشاهدة أو التوابل أن كثيرا من الأراضين ومن رواس الجبال تتحرك بالزلازل فهي تتحرك وينعدم حينئذ سكونها إذا تحرك عدم السكون. فقد ثبت أن الحركة والسكون يمكن عدمها بعد وجودها. طيب فالعالم ينقسم بالنظر والمشاهدة إلى الأجرام وهي ما تقوم بذاته كالأجسام والأعراض وهي ما يقوم بالأجرام كالحركة والسكون والألوان والكيفيات المختلفة هذا التقسيم معلومنا وغير ذلك. فطريقة البرهان على حدوث العالم أن يتم البرهان على حدوث كل من القسمين أعراض والجوارح وبهذا يتم البرهان على حدوث العالم لأنه ليس شيئا غيرهما كما بينا أن ليس هناك أمرا ثالثا يعني لا متحيز ولا حال متحيز وهو في هذا العالم. وقلنا إذا كان في هذا العالم فهو في جهة من جهاته وإذا كان في جهة من جهاته فهو متحيز وهذا المتحيز إما أن يكون قارا أو مرتقلا فالأول الجوهر والثاني والأول العرض والثاني الجوهر. لماذا الأول لا فالأول السكون والثاني الحركة كله من الحركة والسكونة تقومان إلا بمحل بجو، فثبت أن العالم متكون من جو الأرض. هذا الذي يعاني حبي فيه. طيب، فدليل حدوث الأجرام أن كل جرم فهو ملازم للأعراض الحادثة المتجددة من حركة وسكون واجتماع وافتراق. وهذه الأعراض الأربعة تسمى الأكوان الأربعة، الأكوان الأربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، هذه تسمى الأكوان الأربعة أعراض. قال فدليل حدوث الأجرام أن كل جرم فهو ملازم للأعراض مشاهدة، يعني أثبتنا التلازم بين الجواهر والأعراض. فهو ملازم للأعراض الحادثة المتجددة من حركة وسكون واجتماع وافتراق، وهذه الأعراض الأربعة تسمى الأكوان الأربعة، حركة سكون اجتماع افتراق. واضح؟ والجرم لا يخلو من أحدهم، لأنه إما أن يكون متحركا أو ساكنا أو مجتمعا أو مختلفا. ومن الأعراض كذلك الطعوم والروائح والألوان وغير ذلك، والأعراض حادثة ودليله تغيرها، والجرم الملازم لها حادث، لأن ما ثبت للازم ثبت للملزوم. والجرم الملازم لها حادث مثلها لملازمته لها، لأن ما لازم الحادث لابد أن يكون حادثا. وهذه المقدمة قوية جدا، هذا ما بيناه الآن، التلازم وحدوث الأعراض بالمشاهدة. فما ثبت للعرض يثبت لملازمه وهو الجوهر، لأن ما لازم الحادث فهو حادث. وهذه المقدمة قوية جدا، فإنه قد ثبت أن الجرم لا ينفك عن الأعراض بالمشاهدة، لا ينفك عنه. والدليل العقلي فقد ثبت أن الجرم لا ينفك، أن الأعراض لا تنفك عن الجوارح، وكذلك الجرم لا يخلو عن الأعراض مشاهدة وعقلا، مشاهدة بالحس والمشاهدة وبالعقل كذلك لا ينفكان، كما تتذكرون في أقسام حكم العقل خلو الجرم عن الحركة والسكون مستحيل، خلوه عنهما مستحيل. نعم. وثبت أن الأعراض كلها حادثة، أي لجميع الأعراض، يعني لما ثبت أن الأعراض كلها حادثة ماذا ينتج عن هذا؟ أن جميع الأعراض لها أول وبداية، لها أول وبداية، ليست قديمة، فلم تكن موجودة قبلها، أي لم تكن الأعراض موجودة قبل الجوارح، أو أن الجوارح قبل الأعراض، إن هذا سيأتي معنا في المطالب السبعة. واضح؟ الفلاسفة يعاندون، فنحن نثبت التلازم بينهم، عدم وجود زائد أو أول، إثبات وجود زائد، عدم الانفكاك، عدم الانتقال، عدم الكمون، عدم التسلسل في حوادث لآخر لأول لها، هذا كله سنبينه إن شاء الله. طيب، وبما أن الجرم يستحيل وجوده بدون الأعراض، فصار كأن وجوده مشروط بوجود الأعراض، وجوده مشروط بوجود الأعراض، فإذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا وجد المشروط وجد الشرط، لا ينفكان. ولما كانت الأعراض حادثة صار وجود الجرم مشروطا بحادثه، وما كان مشروطا وجوده بحادثه فلا بد أن يكون حادثا. نحن أثبتنا حدوث الأعراض أم لا؟ ووجود الجوهر مشروط بوجود ماذا؟ الأعراض. فلما كان وجوده مشروطا بحادثه كان هو حادث. وما كان مشروطا وجوده بحادثه فلا بد أن يكون حادث، وبهذا يثبت حدوث الأجرام. واعلم أن واعلم ان هناك من ممن ينتسب الى علماء المسلمين. واعلم ان من كان ينتسب الى من ينتسب الى علماء المسلمين قد حاول التشكيك في هذه المقدمه في هذا البرهان الذي لا ينكره العاقل قد حاول التشكيك في هذه المقدمه اي ان كل ما لازم الحوادث فيجب ان يكون حادثا، وادعى انها ليست مبرهنه وليست مقدمه قويه، وهي بالحقيقه قويه كما تسمعون وتعقلون الان. نعم، ومبرهن عليها، ولكن هذا العالم لما شكك فيها لم يكن تشكيكه نابعا من نظر محض، من دقة نظر، أي لم يكن ناظرا إلى نفس القضية، بل كان ناظرا إلى ما يرجم عنه. نفس القضية قطعية برهانية لا شك فيها، لكن هو لماذا يريد أن يدحضها؟ لأنه عنده شيء يشبهه من بعض، واضح؟ فأراد أن يدحض هذه الملازمة البدهية، ليس عن دقة نظر حتى يكسرها أو يحطمها، وإنما لما يلزم عنه، لأن أثبتنا أن الأعراض حادثة، نعم أم لا؟ هذا الإشكال، إشكاله أن الأعراض حادثة. طيب، فتشكيكه كان نابعا، لم يكن نابعا من نظر محض، أي لم يكن ناظرا إلى نفس القضية، بل كان ناظرا إلى ما يلزم عنه من نفي قيام الحوادث بالله تعالى. نحن عندما أثبتنا الأعراض حادثة، قلنا يستحيل قيام الأعراض بالله تبارك وتعالى لاستحالة قيام الحوادث بالله تبارك وتعالى، لأن من قال من يقول بقيام الحوادث بالله تبارك وتعالى فالذي يقوم بالحادث فهو حادث، فهذا الاعتقاد كفر في حقيقة الأمر. وهي العقيدة التي يقول بها السادة الأشاعرة، استحالة قيام الحوادث بالله تعالى، مستحيل ذلك. بل كل الفرق الإسلامية عدا المجسمة، ومنهم هذا المنتسب لعلماء المسلمين، أراد أن يشكك في هذا البرهان حدوث الأعراض، فإنه لما لاحظ ذلك حاول جهده أن ينقض هذه المقدمة، ولكن كان كل ما أتى به ضعيفا، وهو في الواقع لم يأتي بشيء إلا ادعاؤه أن هذه المقدمة لم يأتي بها الكتاب والسنة، ولم يستطع أن يدلل على أنها تناقض العقول مطلقا. وقد رد عليه أهل السنة ودللوا على أن الكتاب والسنة فيهما أدلة على هذه المقدمة التي كنا نتكلم فيها، وعلى تنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث به. وهذا الشخص الذي نقض أراد أن ينقض هذه المقدمة لغاية في نفسه، من القائلين بأن الحوادث تقوم بذات الله تبارك وتعالى، فتقوم فيه الحركة فإنه عنده ينتقل من محل إلى آخر، وتقوم به الإرادة الحادثة، وذلك عندما يريد أن يخلق أي مخلوق جديد، وتقوم به الأصوات والحروف التي يدعي أن كلامه تعالى وصفته القائمان بذاته، ويقوم به الغضب الحادث عند ملاحظة الله تعالى للكافرين وأعمالهم، ويقوم به الانتقام الحادث كذلك، ويقوم به الرضا الحادث، وغير ذلك من الحوادث التي تقوم بالله تعالى عنده وعند المجسمة كثير. وهذا كله مخالف لما نص عليه علماء أهل السنة، ومخالف لعقائد المسلمين، ولم يقوم دليل عقلي ولا نقلي واحد، والقول بقيام الحوادث من الأمور التي بدع علماء المسلمين بها هذا الشخص، من الأمور يعني بدع لطيفة جدا، طيب نحن ماذا ننفي هذه الأمور؟ لأنها ابتداء كل أملاك الجواهر، وهذه في أي أيقونة تكون؟ تكون في أيقونة الأعراض، بينا أن الأعراض حادثة، فقلنا أن هذه كلها تستحيلة في حقيقة تبارك وتعالى. من منهج أهل السنة، منهج برع والاستدلال والقياس الشمولي، خلاص أنت ابتداء هذه أعراض تستحيل في حقيقة تبارك وتعالى أن تقوم بها، واضح؟ طيب، يخص علماؤنا الحركة والسكون كما كنا نبين بالكلام عليهما دائما في أثناء بيان حدوث العالم، لأن التحقيق أن أغلب الأعراض ترجع إليهما، أغلب الأعراض ترجع إلى الحركة والسكون. قال الإمام البيجوري: وإنما خص الحركة والسكون بالتصريح بهما لأن ملازمة الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل، لكن في جعلهما من الأعراض نظر لأن الأعراض جمع عرض، وهو خاص بالأمر الوجودي كالسواد والبياض. العرض خاص بالوجود كالسواد والبياض، ولا كذلك الحركة والسكون ليس أمرين وجوديين، لأن الحركة هي انتقال الجرم من حيز إلى حيز آخر، والسكون ضده، والسكون ضد هذا الأمر. وقيل الحركة هو الحصول الأول في غير الحيز الأول، والسكون مع ذلك، وكل من الانتقال وضده أو الحصول الأول في غير الحيز الأول ومع ذا أمور اعتبارية. يعني عندما نقول أن مثلا الحركة كونان في عينين في مكانين، يعني هذا كله أمور اعتبارية، واضح؟ فتبين أن الحركة والسكون أمر اعتباري، واضح؟ فليس يعني في حقيقة الأمر في تحقيق الحركة والسكون ليس بعرضين. العرض كما قلنا هو خاص بالأمر الوجودي، بالأمر الوجودي، هذه أمور اعتبارية. عندما قلنا أنه مثلا في تعريف الحركة أو في تعريف السكون مثلا هو عزم الحركة عما من شأنها أن يتحرك، ليس وجودي، فمن عدم تفهمه عدم. والحركة الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج هذا أمر اعتبار، فمثلا. فلذلك العرض هو مختص بماذا؟ بالوجود كالبياض والسواد. على كل ليس مش مشكلة، هو أمر ثابت، واضح؟ نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونواصل بمبحثنا يعني في حدوث الأعراض الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.